الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا تكلمنا في الدرس الماضي والدرس الثاني عشر من السيرة عن بيعتي العقبة الأولى والثانية، وقلنا إن هاتين البيعتين كان لهما الأثر الكبير فيما يقع بعدهما، وقلنا إنهما كانتا كالمقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو تذكرون أخذ على هؤلاء الصحابة من الأنصار البيعة على أن يحموه وأن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أبنائهم وأعراضهم وأموالهم وديارهم. وكان الأنصار رضي الله عنهم على شوق كبير لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده حتى يمنعوه من أذى قريش. والأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من مكة التي يحبها إلى المدينة التي لا يعرفها عدة أمور. الأمر الأول أو السبب الأول هو كثرة الابتلاء والاضطهاد، وهذا قد فصلناه في دروس مضت، فإن أنواع المضايقات التي كان قد ذاقها النبي صلى الله عليه وسلم سيما بعد موت عمه أبي طالب وما كان ينال الصحابة رضي الله عنهم جميعا كان سببا في أن قرروا الخروج، بدليل أنهم قد جربوا الهجرة الأولى إلى الحبشة، الأولى إلى الحبشة والثانية إلى الحبشة، ومنهم من رجع ومن بقي إلى الحبشة حتى جاء فيما بعد، ثم جربوا هجرة ثالثة. فهذا يدل على أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلتمسون مكانا حتى يعبدوا فيه الله تعالى مطمئنين. ومما يؤكد هذا أن بلالا رضي الله عنه كان يقول عندما هاجر، كان يقول: اللهم إلعن شيبة ابن ربيعة وأخاه عتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف كما أخرجون من أرضنا إلى أرض الوباء، لأن المدينة كانت أرض وباء كما ربما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل وباؤها إلى مكان آخر، ولا المدينة كانت أرض وباء بخلاف مكة. ومن ذلك أيضا قول عائشة رضي الله عنها في سبب هجرة أبيها أبي بكر، قالت: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقدمت النبي صلى الله عليه وسلم وهو هنا المفعول، قالت: استأذن النبي أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فدل على أن الصحابة إنما قرروا الخروج بعد إذن الله تعالى لهم وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الأذى. الأمر الآخر وهو ما أشرت إليه أنهم وجدوا مكانا يتلقى ويتقبل تلك الدعوة، فعندما تجد مكانا تستطيع أن تعبد الله فيه فإنك تذهب إليه، لأن أغلى ما يملك العبد هو دينه، فإذا منع من تطبيق دينه في مكان فإن الأرض وإن وسعت تضيق عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى مع المشركين صلح الحديبية، وظاهر صلح الحديبية وسيأتي إن شاء الله معنا في وقته وموضعه، وظاهر صلح الحديبية يا إخوة أن هناك نوع من الدنية التي أعطاها المسلمون للمشركين، ومن ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الحرب مع المشركين، وهذا رآه بعض الصحابة كعمر، لأنه لماذا نوقف الحرب ونحن عندنا قوة؟ وبينت الأيام، وقبل ذلك قوله جل وعلا: إن فتحنا لك فتحا مبينا، أن نعم إيه تفضل. من عنده سيارة يا إخوة؟ ماشي. والله مش سيارتي، أنا زرقاء على كل كل لبسة تاعي. وين كنا إحنا؟ قلنا بأن نعم، وقد رأى النبي الصحابة أن في صلح الحديبية نوع من الغضاضة على المسلمين، وهذا بيّنت الأيام أنه غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كان يدعو إلى الله، لأنك تستطيع أن تقوم في الأمن بأمور لا تستطيع أن تفعلها في الخوف. وقد ذكر محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى في رسالة له أصلها محاضرة اسمها علماء الأندلس، بيّن أن العلم في الأندلس كان مزدهرا كبيرا كثيرا لما كانت الأندلس في غير حرب، لكن لما كثرت الفرقة وجاء الحرب انشغل الناس بهذه الأمور فقل العلم. ولهذا من أكثر ما يشجع العبد على العلم هو الأمن، واسألوا من عاش الحروب يفكر بأن يعيش يفكر في العلم. فهنا تفهم بأن الصحابة لما وجدوا هذا المكان الذي يعبدون الله، بل رحلوا قبلها إلى بلد كفار في الحبشة، بلد مشركين وليس بلد مسلمين، ومع هذا ذهبوا إليها حتى يعبدوا الله جل وعلا آمنين. الثالث التكذيب والإخراج، فإن زعماء قريش ومعظم عامتهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجبروه أن يفكر في قوم آخرين يصدقونه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى من قريش العناد والمعارضة والاستهزاء، بل كانوا يحذرون من أتى إلى الحج من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا رجل نعرفه وهو كاذب، وهم قبل سنيات قليلة كانوا يقولون هذا هو الصادق الأمين. ليش؟ لما خالفهم في العقيدة صار كاذبا، وهو في الحقيقة هو صادق قبل وصادق بعد. ولهذا لما سأل مسيلمة الكذاب سأل أبا جهل أو عفوا سأل عمرو بن العاص قال له ما قولك في كلامي يعني في قرآني أنا، فقال عمرو بن العاص وكان هذا قبل إسلامه قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذب. قال أنت تعرف أني أعرف أنك كذاب، واضح كذاب يعني هذا قرآن يقول والضفدع أم الضفدعين نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، يعني تخربيق جنون. ولهذا قال أبو بكر لما سمع هذا الخبل قال ما خرج هذا من إله، يعني لا يمكن أن يقول هذا إله. الحاصل أن لما قال مسيلمة لعمر بن العاص هذا الكلام قال له العاص هذا، ثم قال له عمرو العاص كلمة تعطيكم كيف كان القوم يفكرون، قال ولكن كذاب ربيعة خير من صادق مضر. يعني كذاب مثلك أنت أفضل عندنا الآن من الصادق الذي عندنا، لأن المسألة ليست دين، المسألة فقط عصبية وحمية. ولهذا لما جاء واحد يسأل أبا جهل قال له صادق محمد أو كاذب، قال ويحك وهل يكذب محمد، ولكن قال غلبتنا بنو هاشم على السقاية والرفادة قال وهذه نغالبهم فيها حتى صرنا كفرسي رهان، فقالوا منا نبي وهذه لا نستطيعها. ولهذا الله جل وعلا قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فتكذيبهم إنما هو من جهة العناد، وقد ذكرت لكم هذا مرارا فيما شرحنا من كتب الاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا صور تبين لكم بأن القوم كانوا مقرين ولا شك عندهم بأنه رسول الله. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أمية بن خلف عاد إلى بيته وقال لزوجته إن محمدا دعا علي وإنه لقاتلي. لو كان محمد كاذب لماذا يتأثر هذا التأثر؟ وفعلا قتله النبي صلى الله عليه وسلم بإصابة خفيفة في أحد كما سيأتي معنا في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد عبر سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو عند الأنصار عبر عن هذا المعنى وقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه صلى الله عليه وسلم. فكان الأنصار لا يطيقون ولا يريدون مجرد التفكير في أن كيف لأقوام يكذبون مثل هذا النبي، لكن الله تعالى خلق العبادة، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. الكافر يجعل الله تعالى على قلبه غشاوة فيهتدي إلى حق ولا يعرف باطلا، أما المؤمن ينور الله بصيرته فيرى الصراط فيهتدي إليه في الدنيا ويهتدي إلى صراط الجنة في الآخرة. السبب الرابع مخافة الفتنة في الدين. كان الصحابة خائفين أنهم إن بقوا في مكة أن يرتدوا، لأن كثرة التكذيب وكثرة الإيذاء وكثرة التعذيب وكثرة التخويف والتهويل يجعل العبد ربما يرتد عن دينه. حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من المبشرين بالجنة وهو عمار بن ياسر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، فقال مر جعل، يعني خنفوسة، مر جعل، فقال قالوا قل هذا ربي، قال هذا ربي. فنزل قوله جل وعلا في النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فكان الأذى شديد، يقتلون أباك وأمك وربما أولادك وزوجتك ومع هذا يكرهونك ويعذبونك على الكفر. فبعض الناس يتحمل وبعضهم قد يضعف، ولهذا خاف الصحابة على أن يفتنوا في دينهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، وهذا في البخاري، يعني مخافة أن ينقلب من الإيمان إلى الكفر. ولهذا قال العراقي في نظم السيرة مبينا هذا المعنى وهذا السبب، قال وإذ فشل الإسلام بالمدينة هاجر من يحفظ فيها دينه. فهمتم؟ قال فشل الإسلام بالمدينة هاجر إليها من كان يخشى على دينه. وبعض الناس يا إخوة إن أصيبت دنياه تأثر، وإذا أصيبت آخرته لا يتأثر. يعني بعض الناس متى يحس خطر؟ إذا كان أصيبت السيارة والمال والحساب البنكي والمنزل. أما إذا كان دينه يتلاشى وينقص ويضعف فهذا لا يحس به. ليش؟ لأن قلبه ميت. ولهذا يقول الشاعر ونسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبني إن من الرجال بهيمة في قالب الرجل السميع المبصري، يعني الهيئة هيئة رجل لكن هو من البهائم، فطن لكل رزية في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشغله. أقل درهم ينقص من ماله هو له فطن، لكن إذا نقص من دينه العظائم فإنه لا يحس. وهذا له علامات وأسباب، ليس هذا موضع بسطه، لكن الذي يعنينا أن الصحابة كانوا يخافون على دين ينقص. وأنا دائما أكرر لكم لأن أعظم ما تملك وأغلى ما تملك هو دينك الذي تعبد الله جل وعلا به. ولهذا لو كانت الدنيا ما كان الكافر يوم القيامة ليفتدي من عذاب الله جل وعلا بأموال الدنيا ولن ينفعه ذلك. ولهذا يؤتى بالرجل المنعم في الدنيا فيغمس غمسة في النار ثم يقال له هل رأيت نعيما؟ يقول والله ما رأيت نعيما قط. شفت الغمسة هذه تنسيه كل نعيم الدنيا، والعكس كذلك، غمسة في الجنة تنسي كل بؤس الدنيا. وهذا بسطه كما قلت لكم في غير هذا الموطن. الحاصل أن هذا من الأسباب، وهناك ربما أسباب أخرى تبين بأن الهجرة كانت أمرا لا مفر منه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمكة، خاطب القبائل، ذهب إلى الطائف، أرسل الناس، تكلم، طلب إلى غير ذلك، لم ينفعهم هذا شيئا. فهنا أذن الله جل وعلا للمؤمنين أولا ثم للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالهجرة فيما بعد. وقد أفاضت الأحاديث في فضل الهجرة والمهاجرين، لأن الإسلام لا تقوم له قائمة إلا بدولة تحميه، ولا يتصور وجود دولة بدون أرض تقوم عليها ورعية تسمع وتطيع لحاكمها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المهاجر الذي سيهاجرون إليه، وكانت رؤياه أولا في منام، فقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إني أريت، يعني في المنام، دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، أي حرتين. الحرة يا إخوة هي الأماكن التي فيها الحجارة القليلة السوداء، نسموه في تونس الصماي، يعني هذا الحجر الصغير الأسود، المدينة بين حرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريته، إما مناما أو أريها، والله تعالى يكشف له هذا، أريتها دار هجرتكم ما بين لابتين أي حرتين. قالت: فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان بأرض الحبشة إلى المدينة. أول المهاجرين هو مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، وقيل بأن أول المهاجرين هو أبو سلمة. وجمع الحافظ ابن حجر بين هذين القولين بأن قال: أبو سلمة خرج قاصدا للإقامة خرج قاصدا لا للإقامة في المدينة ومكث هناك، بخلاف مصعب بن عمير فإنه خرج قاصدا للمدينة. إذن يقال إذا اعتبرنا أن في قصد المدينة من أجل إقامة دائمة، مصعب بن عمير وابن أم مكتوم هما أول من هاجر. إذا اعتبرنا مجرد الخروج مع عدم نية الإقامة، يكون أبو سلمة هو أول من خرج. فهمتم؟ المسلمون يا إخوة لما هاجروا ضحوا بالغالي والنفيس، خرجوا بدينهم وتركوا أثمن ما عندهم. ومن ذلك قصة عجيبة، وهي لأم سلمة رضي الله عنها زوجة أبي سلمة التي ستصير فيما بعد زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أراد زوجها أبو سلمة الهجرة حمل معه ابنه سلمة، فرآه أهلها أي أهل أم سلمة فلحقوا به وقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالوا: أنت تذهب؟ نعم. زوجتك مع ابنها؟ لا. فخرج أبو سلمة وحده، وانتزعوا من وجاء قوم غضب قوم أبي سلمة فانتزعوا ابن أم سلمة منه. إذن الصورة كيف؟ أراد أبو سلمة أن يهاجر بزوجته وابنه، جاء أهلها هي أخذوا المرأة وابنها، فجاء أهله هو أخذوا منها ابنها. عائلة كان فيها ثلاثة تشتتت، الأب إلى المدينة، الأم عند أهلها، والابن عند أهل والده. فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها، إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة. فكانت أم سلمة بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها تخرج كل غداة أي كل عشية يوم عند الأبطح مكان بمكة تبكي حتى تمسي، كل يوم تخرج في العشية تبقى تبكي حتى يأتي الليل وتعود إلى بيتها. مكثت على هذا نحو سنة. فهمتم؟ فقال فرق لها القوم وقالوا قالوا: ألا تخرجون من هذه المسكينة؟ قال فرقتم بينها وبين زوجها وولدها؟ فقالوا لها: إن شئت إلحقي بزوجك. فاسترجعت ابنها من آل سلمة وهاجرت إلى المدينة بصحبة عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه. وقيل إنه لما صحبها لم يكن على دين المسلمين بعد، لكنه كان رجلا أمينا وحافظ عليها حتى أوصلها إلى المدينة. إذن شفتوا، سنة كاملة محرومة من ابنها، زوجها ترك الدنيا وأهله مهاجرا إلى الله ورسوله، وهي مكثت هناك حتى فرج الله جل وعلا عليها بعد سنة. وبعض الإخوة يقول: دعوت الله شهرا ولم يستجب لي. هذه صحابية وستهاجر وهي من السابقين الأولين إلى الإسلام، تمكث سنة كل يوم تدعو وتبكي حتى فرج الله جل وعلا عليها بعد سنة، لكن الناس يستعجلون. أيضا من القصص في هجرة الصحابة رضي الله عنهم يا إخوة قصة صهيب الرومي. قال له المشركون حين أراد الهجرة، قالوا: أتيتنا صعلوكا. ما هو الصعلوك؟ فقير، أحسنتم، صعلوك الذي لا مال له، حقيرا أي لست ذا قيمة عندنا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. شوف الدكتاتورية عند القوم، يعني المال ماله وهو حر يفعل فيه ما يريد، لكنهم قالوا لا، المال هذا ربحته عندنا تبقى عندنا. لكن هذه المعادلة، واحد آخر ربما يقول لا، من أجل مالي سأبقى، هذا لا يمكن أن يكون مع الصحابة. شوف إيش قال لهم صهيب، قال أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم، قال فإني قد جعلت لكم مالي. وفي رواية أخرى قال لهم أرأيتم هذا الباب تحته احفروا ستجدوا كل أواقي الفضة، ستجدون المال موجود هناك. فذهبوا فوجدوه، قال أذهب؟ اذهب. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر صهيب قال ربح البيع، لأن هذا بيع رابح، لأنه ترك لهم كل المال وأخذ دينه وهاجر رضي الله عنه إلى المدينة. الصحابة يا إخوة هاجروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر كان، وبعد أن هاجر كان يدعو لمن بقي منهم في المدينة، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاته بعد الركوع الأخير يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة إلى آخر ما قال، وكان يقول اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن لم يهاجر بأن يوفقه الله جل وعلا إلى أن يهاجر. هاجر عمر رضي الله عنه في جماعة من الصحابة، جاء في البخاري بأنه هاجر في 20 راكبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أبو بكر الصديق فإنه أراد أن يهاجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له ابقى معنا، يعني لا تستعجل، لعل الله تعالى يجعل لك صحبة. واضح؟ يعني أنت انتظر لعل الله تعالى يجعل لك صحبة. قال وظل يستعد لذلك اليوم، فاشترى راحلتين وأخذ يعلفهما لمدة 4 أشهر. يعني أبو بكر لما سمع هذا الخبر طمع بأن يكون هو من يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الشرف، يعني أنت تهاجر مع أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وتدخل التاريخ بهذا الدخل، يعني من أعظم أبوابه، وهو الهجرة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل. فشوفوا تعظيم أبي بكر الصديق لشعائر الله، لما علم أنه ربما سيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى دابتين، وكان يعتني ويعلف هاتين الدابتين لمدة 4 أشهر، يعني حتى الدابة التي سيذهب عليها يعتني بها أشد العناية. وهذا كله داخل في قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا من أعظم ما يكون برهانا على التقوى التي كانت في قلب أبي بكر رضي الله عنه. وقد روى الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام من يهاجر معي؟ فقال جبريل أبو بكر الصديق. إذن الأمر معلوم حتى عند جبريل عليه السلام بأنه هو الذي سيهاجر معه. وتتابع يا إخوة المؤمنون في هجرتهم، وكانوا كان جلهم يخرج سرا إلا عمر خرج جهرا أمام الناس وقال من أراد كيت وكيت فليلحق بي، فخرج رضي الله عنه، وإلا أغلبهم كان يتسلل ويخرج من مكة إلى المدينة. من القصص العجيبة في السيرة ما وقع لعبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكان قد كف بصره أي صار ضريرا يعني أعمى، فلما أجمع على الهجرة كرهت امرأته ذلك وجعلت تشير عليه أن يهاجر إلى غير المدينة، قالت لو اذهب إلى مكان آخر ولا تذهب إلى المدينة. فهاجر، ولكنه هاجر بأهله وماله سرا ولم يفطن به أحد حتى قدم المدينة. ولما قدم عبد الله بن جحش المدينة سطى أبو سفيان على داره بمكة فباعها. شوف، تركوا كل شيء ومر بها بعد ذلك أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وحويطب بن عبد العزة، وفيها أهب أي جلود لم تدبغ، معطوبة أي مرمية، يعني شيء مرمي وواضح أن بيت مهجور صار كوخا بعد أن كانت دارا يعيش فيها الناس. قال فذرفت عينا عتبة، يعني عتبة بن ربيعة رقة، يعني أنت كما مثلا بيت تعرفه فيلا كبيرة يسكنها أهلها نظيفة فيها حديقة وغير ذلك، تأتي بعد أيام وتراها خرابا لا يسكنها أحد، سيرق قلبك تقول ما الذي صير هذه الدار بعد أن كانت دارا حتى صارت خرابا لا يسكنها أحد. ورق قلب عتبة وتمثل ببيتي بقول الشاعر وكل دار وإن طالت سلامتها يوما سيدركها النكباء والحوب، لابد أن تهلك يوما. وأقبل هنا أبو جهل على العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا ما أدقتم علينا. شوف يعني شوف أبو جهل دائما العيب من الآخرين ليس منه، يعني قال بسبب هذا وبسبب دين ابن أخيك صارت ديار أقوامنا خرابا بعد أن كانت عامرة. وفي الحقيقة السبب من هو؟ هو يعني هل هم خرجوا من طواعية أنفسهم ولا خرجوا لأنهم اضطروهم إلى الخروج؟ ثاني قطعا، سيأتي معنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وقلبه يعني فيه نوع حزن وتقطع على المكان الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ساومتني بين ديني ودنياي ثم لا تلوم علي إذا اخترت ديني. فهو أبو جهل هنا يلعب كما يقول بالكلام العاطفي، يقول هذا ما أدخلتم علينا، وهذا من كفره وفجوره في الخصومة، بل هو الذي أدخل هذا الشر على أهله وماله. ولو كنتم صادقين لماذا أخذتم أموالهم بعد أن هاجروا؟ طيب هم هاجروا وارتحتم من دينهم لكنكم سطوتم على أموالهم، دل على أنهم كانوا طلاب دنيا وليسوا طلاب آخرة. وفي هذه القصة يا إخوة، ولهذه القصة نظائر، يعني كثير من البيوت، ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فيما بعد قال وهل ترك لنا عقيل بيتا، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عنده إلى مكة بعد ليس له بيت ولم يطالب ببيته، فهمتم؟ ترك هذا وهذا خذوه، المفيد اتركوا لنا ديننا، لأن الدنيا ينالها الكافر والفاجر والمؤمن، أما الآخرة فلا ينالها إلا المؤمن. ولهذا لما قال إبراهيم قال وارزق أهلها من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا وأضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الدنيا لا قيمة لها، الآخرة لما كانت لها قيمة لا ينالها إلا من كان ذا قيمة، ولا قيمة للمرء إلا بدينه. والشيء بالشيء يذكر، يعني لما قال هنا أبو جهل وكان فرق كبير، لكن لما قال أبو جهل هنا شوف ما أدخلتم أنتم علينا، ونسي أنه هو السبب. مما يحكى في التاريخ أن لما مات من مات من الصحابة في معركة صفين ذكر والله أعلم بصحة ذلك أن معاوية رضي الله عنه وكان رجلا ذكيا من دهات العرب قال لعلي لما قيل له إنه قد مات فلان وفلان قال قتلهم من أخرجهم، لما قيل له لأن عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتله في الباغية، وكان عمار مع من؟ مع علي بالاتفاق، فقال معاوية إنما قتل عمار من أخرجه، يعني في الباغية هم وليس نحن. إيش قال علي رضي الله عنه؟ قال إذا من قتل حمزة؟ فهمتم ولا؟ قتل حمزة الذي أخرجه، من أخرجه؟ لا يقول بهذا أحد. شفتوا علي؟ يعني معاوية رضي الله عنه كان رجلا ذكيا، لكن ذكاء وعلم علي كان أكبر في هذا، ورضي الله عنهم جميعا. المبحث الذي بعده وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. احنا الآن تكلمنا على أسباب الهجرة، تكلمنا على من هاجر من الصحابة، ونتكلم الآن على الظروف التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قريش يا إخوة لما علمت باستقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمت بأن القوم بدأوا يتسللون ويخرجون، عرفوا أن هناك خطرا عظيما قد ألم بهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج منهم لم تعد لهم عليه سيطرة، وربما ذهب وأنشأ دولة وعاد إليهم، وهذا الذي وقع. فهنا رأوا أو خشيت قريش هذا الأمر، فقرروا أمرا عظيما لم يفعلوه من قبل، وهو أنهم قرروا التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرة ليست فقط صد عن دينه، لا، المرة هذه قرروا قتله وأن ينالوه هو في نفسه صلى الله عليه وسلم بالأذى الكبير. ففي يوم الخميس 26 من صفر سنة 14 من المبعث، الموافق 12 من شهر سبتمبر سنة 622 بالتاريخ الميلادي، أي بعد شهرين ونصف تقريبا، بيعة العقبة الثانية، كان الوقت بينهما قريبا، عقد زعماء قريش اجتماعا خطيرا في دار الندوة التي أنشأها قصي بن كلاب، ليتشاوروا في أنجع الوسائل للتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا اللقاء الله جل جلاله في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن عندهم ثلاثة حلول: سجنه، إخراجه، أو قتله، وهو أشد هذه الأمور. وجاءت الأحاديث والآثار مفصلة لما أجملته الآية، فمما ذكر أنهم تشاوروا، ولما كانوا يتشاورون جاءهم إبليس على صورة شيخ نجدي، فرأوه فسألوه ماذا تفعل، فقال: سمعت بما هممتم به فجئت لأشاوركم هذا الأمر العظيم. فلما رأوا حسن ظاهره، وهو من أخبث مخلوقات الله والعياذ بالله، فلما رأوا حسن ظاهره دعوه إلى حتى يكون معهم. وعندما دارت المناقشة اقترح أحد المؤتمرين أن يحبسوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الله تعالى: ليثبتوك. فقال لهم الشيخ النجدي وهو إبليس، قال: لا والله، ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أوشك أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. قال: هذه فكرة ليست جيدة، أصحابه سيقتتلون دونه وسيخرجه القوم، وليس هذا بحل الناس. ثم اقترح أحدهم أن ينفوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج مكة، فدحض الشيخ النجدي هذا الاقتراح مبينا أن حسن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنطقه وأسره للقلوب سيجذب الناس إليه ويغلب بهم قريشا. قالوا: هذا تخرجوه إلى قوم آخرين، كلامه سيشدهم، وربما صاروا مسلمين على طريقته. وأخيرا جاء اقتراح من أبي جهل، وهذا الاقتراح الخبيث الذي حتى إبليس لم يهتدي إليه والعياذ بالله. وأخيرا قام أبو جهل واقترح أن يأخذ من كل قبيلة فتى شابا نسيبا، يعني ذا نسب، يعني عنده عصبة وأهل يحمونه، وسيطا فيهم مقدما معظما، ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما، أي حادا، فيضربون جميعا بأسيافهم محمدا ضربة رجل واحد ليتفرق دمه على القبائل، ولا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضوا بالدية. يعني لو قتله الجميع لا يمكن لبني عبد مناف أن يقتصوا من كل مكة، لا يمكن، لكن سيطلبون الدية، والدية هؤلاء الناس عندهم أموال ولا تضرهم الدية، وأكثر من هذا لا يستطيعون فعل شيء. فقال النجدي: هذا والله هو الاقتراح، يعني هذا رأي عجيب، فهمتم؟ وتفرق القوم وهم قد اتفقوا على ذلك. سيأتي بعد في معنا إن شاء الله تعالى كيف نفذوا هذا الأمر، وكيف صدق قول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دائما الكافر ومن يعادي الدين يظن أنه عنده خطوة متقدمة على المسلمين، وينسى بأن الذي سهل أو الذي خلق تلك الخطوة التي يمشي بها وعد بأن يحفظ الدين وأن يحفظ كتابه والمؤمنين. المبحث الذي بعده هو الإذن بالهجرة وتخطيط النبي صلى الله عليه وسلم المحكم حتى يهاجر مع أبي بكر إلى المدينة. تخطيط يا إخوة من أعجب ما تقرأ من جهة الدقة والسياسة والحنكة. فبعد اتخاذ هذا القرار ظن كفار قريش بأن هذا القرار قد اتخذ في السرية التامة، ولكن الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فالله تعالى مطلع على ذلك، فأرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن القوم تشاوروا على قتلك كيت وكيت، وذكر له كل تفاصيل ما ذكر القوم. وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن الله له بالهجرة، يعني إذا هم القوم بقتلك هنا جاء وقت الهجرة، وأمر بالهجرة جاء متقنعا أي متخفيا إلى منزل أبي بكر في وقت لم يعتد أن يزوره فيه، يعني في نحر الظهر، يعني في أول الظهر وحين اشتداد الشمس، وذاك وقت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيه إلى أبي بكر، لكنه جاءه في ذلك اليوم شديد الحرارة. وعندما أخبر أبو بكر بقدومه علم أن عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بقدومه علم أن قدومه في تلك الساعة وبتلك الكيفية إنما هو لأمر خطير. يعني أبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى في ذلك الوقت الذي لم يعتد على القدوم فيه علم أن هناك أمرا عظيما هو الآن بصدد تهيئته. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان همه صلى الله عليه وسلم هنا المحافظة يا إخوة على السرية التامة، حتى قال لأبي بكر من عندك؟ قال عائشة وأسماء، ثم قال أبو بكر وهما من أهلك أو وهما من أهلنا، أي هم من أهلي، ومع ذلك عائشة مسلمة وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء أيضا مسلمة وزوجة الزبير بن العوام رضي الله عن الجميع. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان يخاف أو يريد أن يحيط نفسه بالسرية التامة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تفاصيل هذه الهجرة كيف ستكون وتفاصيلها كيف كانت، يعني كيف خططها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وقعت. اتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم على أمور. الأمر الأول أن خروجهم سيكون ليلا، وسيكون اتجاه غار ثور، وغار ثور في جنوب مكة ولا في شمالها؟ في الجنوب، والمدينة وين؟ في الشمال. فالمنتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الشمال، لا، هو ذهب إلى الجنوب حتى لا يبحث القوم عليه في ذلك المكان تعمية. فكان الأمر الأول الخروج ليلا والذهاب إلى غار ثور في الجهة الجنوبية الغربية من مكة تمويها على الكفار. الأمر الثاني أنهم إن ذهبوا إلى غار ثور لا يغادروا الغار مباشرة، بل يمكثوا في الغار ثلاثة أيام. شوف الطمأنينة، لأن ربما يكون البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى قويا جدا، فعدم التحرك في تلك الأيام هو الحكمة، فالمكث في الغار ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عليه. الأمر الثالث استئجار دليل ماهر، فاستأجروا دليلا ماهرا عارفا بمسالك الصحراء ليقود إلى المدينة، وهو عبد الله ابن، ذكر هنا صاحب كتاب السيرة النبوية في مصادرها الأصلية قال هو عبد الله ابن أرقد الديلي، والمشهور في مطبوع ابن هشام عبد الله ابن أريقط، لكنه يقول أن هذا تصحيف والصحيح هكذا، لكنني سأجري على المشهور وهو أنه عبد الله بن أريقط، وكان حينها رجلا مسلما ولا مشركا؟ مشركا. واستدل بهذا من استدل من أهل العلم بأنه يجوز أن تستعين بكافر، لأن هذه المسألة يا إخوة مما اختلف فيها أهل العلم على قولين. قول الأول لا يجوز الاستعانة بمشرك بحال من الأحوال، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يستعين بمشرك قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، قال اذهب فإن لا نستعين بمشرك. هذا الأول. ثاني فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه استعان هنا بعبد الله بن وريقط وهو مشرك، واستعان في غزوة حنين بصفوان بن أمية وكان إذ ذاك مشركا. فهنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وعندنا تطبيقه هنا، وهذا الذي استدل بالقول الثاني قالوا يجوز بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب والله أعلم أن هذا جائز عند الحاجة، وإلا فالأصل الاستغناء عن طلب العون من المشركين. ليش نقول هذا؟ جمعا بين الأدلة، لأن الإعمال أولى من الإهمال، فالعمل بكل النصوص أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض. فيقال قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإن لا نستعين بمشرك دل على أن عندما يغنيك الله جل وعلا الأصل لا تستعين به، ولكن إذا احتاج العبد لا بأس بالاستعانة بهم. وهناك تفاصيل أخرى، وهذه من المسائل التي كما لا تعلم كما يخفى عليكم كانت في زمن مضى يثار حولها جدل كبير، وإن كان الآن خف، لكن أنت احفظ تأصيلها من جهة العلم وتطبيقها هذا إلى العلماء ومن ابتلي بها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريقط، وهو كان رجلا ماهرا خريتا يعرف مسالك الصحراء. الأمر الرابع، وضعت لهم أسماء بنت أبي بكر زادا ووضعته في جراب، وقطعت من نطاقها، النطاق هو الذي تشد به المرأة حزامها، فهمتم؟ فقطعت من نطاقها الجراب، وكانت تشد به ذلك الجراب، قطعت من نطاقها لتشد به الجراب، ولهذا سميت أسماء بذات النطاقين أو ذات النطاق على اختلاف في الروايات. وأمر أبو بكر رضي الله عنه، هذا الأمر الخامس، ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس عنهما في الغار، فيأتيهما في الليل في الغار، ثم يرجع إلى مكة السحر ليصبح وهو مع قريش. فهمتم؟ لأن الآن الإعلام موجود، تأتيك الأخبار، في ذاك الزمن ليس له حيلة، إلا أنه كان يرسل ابنه، ففي النهار هو معه، وفي الليل يأتي بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم تحركات قريش، قرارات قريش، أين توجهت قريش. كل هذا لابد أن يصل إلى أذن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أذن صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. الأمر السادس، أمر أبو بكر رضي الله عنه مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهاره، ثم يريحها عليهما في الغار إذا أمسى، يرعى بها في النهار ثم يريحها عندهم في الليل لسببين. السبب الأول حتى يطعما من ألبانها، والسبب الثاني ويأكل من لحمها. إذن الأول للقوت، أكلا من لحمها وشربا من لبنها، والسبب الآخر حتى تمحو الشاة أثر عبد الله الذي كان يأتي ويذهب عليهم في ذلك الغار. السابع، أمر أسماء أن تأتيهما من الطعام بما يصلحهما في كل مساء. الثامن، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب وأمره أن يمكث مكانه. قبل هذا شفتم الخطة محكمة تدل على أن القائد الناجح هو الذي، طبعا خلي النبوة والتأييد بالوحي وبنصرة الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا نبي مؤيد بالوحي، الله تعالى يرسل لي جبريل وأمر. توكل يا إخوة هو تعلق القلب بالله مع فعل الأسباب، وإلا لست متوكلا بل أنت متكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي حماه الله وحباه واجتباه أخذ خطة ذكية محكمة لا يكاد يترك منها شيئا من التفاصيل، يدل على أن المؤمن صاحب اللب الحازم هو الذي في حياته يأخذ بكل الأسباب ولا يقدح هذا في توكله طرفة عين. فالمتوكل الحقيقي يا إخوة هو الذي ينظم حياته وينظم الأسباب ويأخذ بها، مش يعمل أي شيء يقول أنا متوكل على الله، هذا جنون وهبل. إذن الأمر الآخر، بعد أن أحكم الخطة قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليا في مكانه وأمره أن يتخلف بعده بمكة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة صادق أمين، كان الناس يثقون به وبأمانته وكانوا يضعون عنده الودائع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يذهب ويترك هذه المسؤولية التي كانت على عقبه، فترك عليا مكانه لأسباب منها أن عليا هو الذي سيؤدي تلك الودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. وقال لعلي: نم مكاني ونم في فراشي. ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يمسه مكروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليا: أنت ابقى في مكاني ولن يمسك مكروه. هل تردد علي إخوة طرفة عين؟ لم يتردد، مع العلم أنه كان لو لم يكن في لو كان في إيمان علي نوع شك عرض نفسه للموت، لأن قريشا جاءت لتقتله ليس بسيف بل بسيوف في ضربة واحدة، لكنه لم يتردد ونام مكان الإسلام. كم كان عمر علي في ذلك الوقت؟ شاب صغير دون 20 أو أكثر من 20، ربما في مقتبل العشرينات، أسلم ولو 10 سنوات تقريبا، قل 23 سنة. شفتم؟ هذا العمل البطولي يقوم به شاب في ما زال في أول العشرينات من عمره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تخف لن يصيبك مكروه، ولكنه أراد أن يموه على القوم، وأمر أبو بكر عامر بن فهيرة أن يصحبهما في الهجرة ليخدمهما ويعينهما في الطريق. ثم ذكر هنا المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت قد نزل عليه قوله جل وعلا: وقل ربي أنزلني، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وتفسير هذه الآية بأن الله جل وعلا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم مدخل الصدق، وإذا خرج من مكان خرج مخرج الصدق، أي اجعل مدخلي ومخرجي كله في طاعتك حقا وصدقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان على الحق، وذهب إلى المدينة ذهب إلى الحق، خرج من مكة خرج بالصدق والحق، ودخل المدينة دخلها بالصدق والحق. وهذا معنى ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وهذا يدل على أن العبد دائما سيما الموفق الذي يوفقه الله جل وعلا دائما في خير ومقربة إلى ربه في مدخله ومخرجه. ولهذا نحن نقول إذا دخلنا إلى بيوتنا أذكارا، وإذا خرجنا من بيوتنا نقول أذكارا، فلا يزال العبد في حفظ الله داخلا وخارجا، بخلاف الذي لا يذكر الله لا في الدخول ولا في الخروج، الشيطان يلعب به في الذهاب والإياب في مطعمه وملبسه ومضجعه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه ذاكر لله مؤتمر بأمر الله إذا دخل وإذا خرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أتم الأحوال من هذا، فكان قريبا إلى ربه، ومعه من الله جل وعلا سلطان ظاهر وحق واضح باهر من جهة العلم النافع والعمل الصالح. ثم كما قلت لكم هذا من جهة الخطة، وكانت قريش تستعد حينها لتنفيذ خطتها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعد هذه الخطة كاملة، وأعد من سينام في فراشه، وأمره الله جل وعلا وأنزل عليه بأن يخرج من مكة مهاجرا مع صاحبه، وحينها بقيت قريش لتنفذ خطتها. أظن الأذان 41 أظن إيه؟ طيب ما زال 10 دقائق. قال هنا المصنف: قال فلما كانت عتمة من الليل اجتمع القوم المنوط بهم تنفيذ الخطة، يعني القوم الذين اتفقوا على هذا المكر الكبار، على باب النبي صلى الله عليه وسلم يترقبون نومه ليثبوا عليه. وكان معهم أبو جهل ليطمئن على سير الخطة ويشجعهم على التنفيذ. ومما كان يفعله بهذا الصدد أنه كان في ذاك الموطن الذي هو موطن عظيم، أنت ستقتل رجلا من قومك ربما تعيرك العرب به، ومع هذا كان في ذاك الموطن يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. ويشكك في دعوتهم ويقول للقوم الذين كانوا معه إن محمدا يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، إن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. شوف الله، يعني قمة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما نسمع الآن من بعض الناس يقول هؤلاء ينتظرون الجنة وينتظرون الحور العين، وهذا الذي يقول سيعوضني ربي ويقوله على سبيل الاستهزاء، هذا لن يضر إلا نفسه، ولو لم يكن الحق قد أغاظه ما قال تلك الكلمة. لكن أبو جهل واضح أنه كان حافظ مليح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به، لكنه كان يحفظه قولا ولم يعي منه شيئا من جهة الفعل. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم وعاش أصحابه، وأكرم الله نبيه وأخزى الله عدوه، فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. حفظ التاريخ محمدا صلى الله عليه وسلم وحفظ دينه، وفاز أتباعه في الدارين وخاب أتباع أبي جهل في الدارين، ولم يبق من هؤلاء الصيد الذين كانوا معه إلا القليل. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا جاء بأبي سفيان، فقال له أبو سفيان قال يا محمد والله ما نرى الله إلا قد أكرمك، وما نرى آلهتنا إلا أنها لم تغني عنا شيئا. وهنا نزل قوله جل وعلا بعدها بقليل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الأيام أعزت محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والأيام أذلت أبا جهل، لأن بعد هذه الحادثة بسنتين قتل أبو جهل على يد شابين من المسلمين، فأخزاه الله وألقي نتنا جيفة في القليب، أخزاه الله ولعنه وعذبه. فهمتم؟ إذن العاقبة يا إخوة دائما للتقوى، ولكن الناس أحيانا يستعجلون. إذن أعدت قريش هذه الخطة ومكثوا على مكانهم ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبينما هم كذا وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبي جهل الذي كان يستهزئ به، أخذ حفنة من تراب ثم قال أنا أقول ذلك أنت أحدهم. فهمتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع استهزاء أبي جهل يقول محمد يعدكم ويعدكم وإذا بعثتم وخالفتموه أحرقتكم النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أقوله وأنت ممن ستحرقه النار. ولهذا نشهد بأن أبا جهل وين؟ في النار بنص القرآن. ثم قال فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه، لأن الله قد أخذ على أبصارهم، وهو يتلو آيات ياسين، وجعلنا ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الآيات. فأعمى الله جل وعلا بصرهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أمامهم ولا يرونه. وذكر أهل السير قصة، وهو أن لقائل أن يقول لماذا انتظروه إلى الصباح ولم يثبوا عليه في الليل؟ والجواب أنهم لما كان السور قصيرة فكانوا يطلون على البيت، قالوا فلما هموا بالولوج والدخول إلى البيت صاحت امرأة من الدار، فقال بعضهم لبعض والله إنها للسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا، فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا. يعني على كفرهم كان عندهم نوع مبادئ، فقالوا لا يمكن، عار علينا وعيب أن ندخل وفي البيت حريم ونساء. إذن مكثوا على هذه الحال حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه أبو بكر وقد حمل كل ماله معه وقدره 5,000 أو 6,000 درهم. وفي الطريق إلى الغار وقبل أن تختفي مكة عن الأنظار، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعاطفة مشحونة بالذكريات. أنت مكان تربيت فيه وترعرعت فيه، وهذا المكان فيه بيت الله الذي بناه إبراهيم، وهو الأرض الذي يحبها الله جل وعلا دون سائر الأرض، نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته المعروفة، قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. يعني شوف أنت إثم كفار مكة الذين ماتوا على الكفر عند الله يوم القيامة، يعني أخرجوا نبيه وألجأوه مع أصحابه إلى الخروج من أحب البقاع إليه، لكن أحب البقاع شيء والدين شيء، فلما سوم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يبقى في مكان يحبه وبين أن يذهب إلى مكان يحبه أقل من الأول لكن يعبد الله فيه، اختار الثاني، لأن الدين مقدم على الطين. وهذه كلمة عظيمة، ولهذا ذكر ابن مفلح عن ابن عقيل في الأداب الشرعية قال: وما أكثر بكاء الناس على ما ضاع من ديار المسلمين في الأندلس وفي فلسطين وغير ذلك، فهمتم؟ قال: وبكاؤهم على نقصان الدين قليل، والبكاء على الدين أولى من البكاء على الطين. احنا نتأسف على ما ضاع من ديار المسلمين، لكن يؤسفني أكثر ما آل إليه حال المسلمين من ضعف وتقصير، وإلا الأرض تأتي وتذهب، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم انصرف. وأما المتآمرون وهم كفار مكة، عندما رأوا أن لا أحد أمام نعف، وأما المتآمرون قال فعندما رآهم أحد من المارين من أمام الباب سألهم: ماذا تفعلون؟ يعني أنتم واقفون ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر خروج محمد. فأخبرهم الرجل بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج قبل ذلك بكثير ورآه قد خرج، فلم يصدقوه لأن القوم واقفون ينتظرون ولم يحسوا بشيء، فلم يصدقوه لأنهم يرون عليا نائما في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غطى نفسه بغطاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسجا ببرد حضرمي للنبي صلى الله عليه وسلم أخضر، فلما رأوه ظنوا أن الراقد هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكتشفوا الحقيقة إلا عندما قام علي رضي الله عنه من الفراش في الصباح، وحينها أسقط في يدي قريش وعلموا أن الله تعالى بالغ أمره وأن الله تعالى قد أيد نبيه وحفظه، لكنهم لم يستسلموا، وحينها قرروا فعل أمور هي أيضا من أعظم ما يكون جرما وخطرا، حتى يوقف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى مكة، لأنه عفوا إلى المدينة، لأنه إذا وصل إلى المدينة يعلم قريش، تعلم قريش جيدا بأن الأمر قد انتهى، لكن ما دام في مكة وحولي مكة ولم يصل بعد إلى المدينة هناك إمكانية لإدراكه. فقرروا إلقاء القبض على علي، وروي وهذه اختلف في صحة سندها بأنهم مسكوا عليا وضربوه وأرادوا تقريره على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل لهم علي ولو كلمة ثم تركوه. يعني ماذا تريد تفعل بعلي؟ لن يخبرك بحرف، محافظة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاءوا إلى منزل أبي بكر، يعني لما لم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ذهبوا إلى بيت صاحبه، فلما ذهبوا وذهب معهم أبو جهل سألوا عنه، فأجابتهم أسماء بنت أبي بكر وقالت: لا أدري أين هو. فلطمها حينها أبو جهل قاتله الله تعالى حتى سقط قرطها، يعني شفت البلوطة هذه سقطت من ضربة أبي جهل، وكان شيخا كبيرا في السن، لكن هنا عيب وعار على العرب أن تضرب امرأة لمجرد أنها قالت ما لا يعجبك. وهنا قبلها تكلمنا أنهم لم يدخلوا لأنهم سمعوا صياح امرأة، هل لكم على ماذا يا إخوة؟ يدلكم على أن من كان على غير هدى في دينه فهو في أمر مليج، تارة ينكر أمرا وتارة يعرف معروفا، منكره قد يصير معروفا ومعروفه قد يصير منكرا، لأنه لا يسير على دين وبرهان من الله جل جلاله. أيضا مما فعلوا وضعوا جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة، واضح؟ كل من مكان يمكن أن يخرج منه إلى من مكة وضعوا فيه من يراقب، ومنحوا جائزة كبيرة لكل من أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا. وهذه الجائزة كم هي يا إخوة؟ لا، 100 بعير، يعني 100 بعير هي تقريبا دية الإنسان، واضح؟ تدرون ثمن الناقة الآن؟ أنا بحثت عنه حتى في فرنسا تقريبا من 1000 إلى 2000، واضح؟ يلا قلنا 1000 أورو، كم المبلغ؟ 100,000، يعني تقريبا 100,000 أورو في ذاك الزمن. يعني الآن الناس يقتتلون من أجلها، صح؟ ما بالكم في ذاك الزمن؟ يعني أن قريش كانت عندها الإمكانيات لمسكه. فقط ننهي بنقطة ونقف، وأيضا فعلوا أمرا آخر، وهو أنهم استأجروا قصاص الآثار حتى يخبروهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما يقال بلغة العصر، يعني البوليس العلمي، يعني ناس متخصصون يعلمون هذه الخطى لهذا أو هذا الخطى لهذا. فقصاص الآثار هم متتبعوا الآثار. قال تعالى: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب. فقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره وتتبعي خبره. فهم كانوا يكترون القوم حتى يأتوا بخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فر منهم، أين ذهب؟ ما الذي وقع له في الطريق؟ وكيف استقبله أهل المدينة؟ والحكم المستفادة من الهجرة وما يتعلق بها من مسائل، هذا موضوع درسنا القادم بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.